بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه: باب تعارض الدعوة والدعاوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تعارض الدعاوى. بيّن لنا المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي سبقه بيان صفة الحكم، وبيّن فيه أصول التداعي، وبيّن معرفة المدعي من المدعى عليه، وذكرنا في ذلك حالات بأن تكون العين في يد أحدهما أو في يديهما أو في يد طرف ثالث، وبيّن المصنف رحمه الله تعالى أصول هذه المسائل. وفي هذا الباب رحمه الله تعالى يقول: باب تعارض الدعاوى. سيذكر لنا أمثلة من واقع الناس، ويبين فيها تارة يكون الحكم للمدعي وتارة للمدعى عليه، وتارة يكون مناصفة بينهما. تعارض الدعاوى: التعارض تفاعل من المعارضة، والمعارضة هي المقابلة، ومنه معارضة الشاعر إذا قابل غيره في قصيدته، وهذا معروف. وهذه الدعاوى محتملة، وهذا الباب والذي سبقه يعتبر هو من أصعب أبواب كتاب القضاء، لذلك يحتاج إلى تركيز في بيان مسائله إن شاء الله تعالى. وكل هذه المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي في حال عدم البينة، لأنه إذا وجدت البينة حكم القاضي لمن أتى بها، أما هنا فلا توجد بينة. في الأمثلة التي سيذكرها المصنف لا توجد بينة، فنأخذ بالظاهر، وهذا ما يسمى عند العلماء بالمرجحات، بمعنى أن يرجح قول على آخر لدلالة الظاهر. نعم، ودلالة الظاهر معتبرة كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. يقول: باب تعارض الدعاوى. دعاوى جمع، يعني أن هناك دعوة مقابلها أو تقابلها دعوة معارضة لها في شيء واحد. تفضل. إذا تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بأمه فهو لابسه. إذا تنازعا قميصا أحدهما لابسه، هذا يسمى عند العلماء بدلالة الظاهر. شخص لابس القميص وجاء شخص آخر أخذ بكم القميص، كانت أكمامهم كبيرة بمعنى يمكن أن يمسك بها شخص، لذلك كانت ملابسهم في القديم كان ممكن أن يضع فيها الكتاب، أشبه بخزانة في حمل الكتاب. فجاء شخص هذا لابس القميص والآخر آخذ بكمه، دلالة الظاهر تدل على أن هذا القميص للابسه. طيب، قال: والآخر آخذ بكمه. إذا من المدعي والمدعى عليه هنا؟ المدعي هو الذي آخذ، هو الآخذ بكم بالكم، والمدعى عليه هو اللابس. لا بد دائما أقول لكم انتبه للمدعي والمدعى عليه، تسر عليك إن شاء الله تعالى المسألة. فإذا الذي يطالب ببينة من؟ الذي يطالب ببينة هو المدعي الآخذ بالكم، وأما اللابس فاليمين إذا لم يأتي ذلك بالبينة. لماذا قالوا؟ لأن يد اللابس هنا أقوى، مثله يعني هنا ذكر القميص، مثله الحذاء. إنسان عزكم الله لابس للحذاء، وجاء شخص آخر وقال هذا الحذاء وحذائي، فدلالة الظاهر تدل على أن الحذاء للابسه. واضح؟ طيب. وإن تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي. إذن هذه صورة ذكر المصنف: تنازعا دابة، واحد منهم راكب على الدابة والثاني ماسك بخطام الدابة. الظاهر، دلالة الظاهر أن من يركب ناقة فإنها ملك له، لأن هذاك يده أضعف، من أخذ بخطام أو زمام الناقة يده أضعف ممن هو راكبها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو له عليها حمل. غالبا الإنسان لا يضع متاعه وأدواته وأغراضه على في سيارة أو في دابة أو على حمار أو نحو ذلك إلا وهو يملكه. هذه دلالة الظاهر. نعم. وإن تنازعا أرضا فيها شجر أو بناء أو سر لأحدهما فهي له. وإن تنازعا أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما. انتبه، صورة المسألة هنا التنازع على ماذا؟ على على الأرض. وهنا في هذه المسألة رجل بنى أو زرع أو فعل شيئا في الأرض، بنى غرفة، بنى زرع، يعني زرع زرعا أو ثمرا ونحو ذلك على هذه الأرض، جاء آخر وينازعه في ماذا؟ ينازعه في الأرض لا في الزرع والثمر، انتبه، ينازعه، فهو يقر، فهو مقر له بماذا؟ يعني يقر بأن فلان هو الذي زرع، فلان هو، لكن الأرض أرضي. فهنا دلالة الظاهري على أن الإنسان لا يزرع إلا إذا كان في أرضه، ولا يبني إلا إذا كانت أرضه، هذه دلالة الظاهر. هذا الكلام كله يا أخوان إذا لم توجد هناك بينة، فنحكم بدلالة الظاهر. طيب، وإن تنازع صانعان في قماش، في قماش دكان، فآلة كل صناعة لصاحبها. طيب، هنا قال وإن تنازع صانعان في قماش دكان، يعني مراد مصنف بقماش دكان ليس القماش يعني هذا الثياب، وإنما أدوات، الأدوات الموجودة كلها في الدكان. تنازع اثنان في هذه الأدوات لمن؟ قال فآلة كل صناعة لصاحبها. نفترض أن هذا الدكان فيه مكائن خياطة، في خياط وفي نجار، كلاهما يعمل فيه. طب هل يجتمع خياط ونجار؟ يجتمع مثلا في الكنب، مثلا محل كنب، الكنب الآن لا يعمل فيه نجار ويعمل فيه خياط؟ طيب اثنان يعملان صح، وهذا هذا له آلته وهذا له آلته، تخاصم الاثنان وقالوا هذا الدكان كله لي بآلاته، بقماشه، بخشبه. فنقول لا، طالما أن هنا ما في بينة، ما في شيء يثبت أنك اشتريت هذه الآلات، وأنت ما في شيء يثبت، إذن أنت خياط، خذ أدوات الخياطة والقماش، هذا شأنك، يعني هذا اختصاصك. وأما آلات النجارة والقص والمنشار وهذا، فهذا للنجار. فآلة كل صناعة لصاحبها. مستأجر الدكان ربما يكون. طيب، فضل. وإن تنازع الزوجان في قماش البيت، فللرجل ما يصلح للرجال، وللمرأة ما يصلح للنساء، وما يصلح لهما فهو بينهما. هذه المشكلة، إذا حصل مضاربة بين الزوج وزوجته، كل يدعي يقول هذا الأثاث أثاثي، هذه الكنبة ملكي، هذا السرير ملكي، هذا الفراش ملكي. طيب، هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة عامة، ما يصلح للرجال فهو للرجال، لأن هذا هو الغالب. مثل ما مثل ماذا؟ عمائم، ثياب الرجال، ساعات الرجال. طيب، وربما يكون في حقيقة الأمر أن المرأة هي التي اشترتها، أو هي اشترتها لها أعجبها هذا الشيء، أو عطر مثلا للرجال تحب هذا النوع من العطور، هذا ربما يكون حقيقة الأمر، لكن لنا الظاهر، طالما أنها لم تأتي ببينة فنحكم بالظاهر. فأي شيء يختص بالرجال فهو للرجل، وأي شيء للمرأة فهو للمرأة. مثلا أدوات المكياج، قال الرجل أنا الذي اشتريت هذا المكياج لهذه المرأة، والآن حصل الطلاق بيننا فترد لي هذا الأمر، أنا اشتريته بفلوسي مثلا، ما في بينة، فهنا نقول هذا خاص بالنساء، الرجل لا يستعمل مثل هذه الأشياء. طيب، شيء مشترك بينهما، مثل ماذا؟ مثل عزكم الله حذاء الحمام مثلا، حذاء الحمام يلبسه الرجل ويلبسه المرأة صح؟ هذا من؟ لمن هذا؟ يمكن البعض يقول شيء تافه، لا، ربما تكون بعضها أسعارها غالية مثلا، أو شيء آخر غير الحذاء، فهذا يكون بينهما مناصفة، لأنه يصلح للرجال ويصلح للنساء. وإن تنازعا حائطا معقودا ببنائهما أو مهلولا منهما فهو بينهما، وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له. طيب، هذا مثلا الحذاء، قلنا مناصفة بينهما صح؟ يعني هو يأخذ قطعة والثانية تأخذ قطعة، هاي مشاهد؟ لا، هنا تباع ويقسم المال بينهما، أو يأخذ أحدهما ويرد الفرق إلى الثاني، مثلا يباع بمئة ريال، خلاص هذا 50 وهذا 50، أو هو كم قيمته، وجدنا أن قيمته 100 ريال، إذا أحد الزوجين يدفع للآخر 50 ريال ويأخذه، هذا لا يعني أنه واحد يأخذ قطعة الثاني، هذا قسمة ستاتي، هذه قسمة فيها ضرر فلا يجبر عليها. تفضل يا شيخ. وإن تنازع حائطا، وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما. طيب، وإن تنازع، يعني هناك جاران بجوار بعضهما، هذا عنده بيت وهذا عنده بيت، وكانوا في القديم يعني الأموال قليلة فيحتاجون إلى جدار واحد يفصل بينهما، فجاء هذا ووضع لبنة والآخر لبنة متشابكة والثاني، فأصبح الجدار مشتركا بينهما يفصل بينهما، كل منهما اشترك في هذا الجدار. هذا معنى الصورة الأولى، تنازع حائطا معقودا ببنائهما، كل يأتي بنسميه الآن في زماننا البلوك، هذا يأتي ببلوكة وهذا ببلوكة وهذا ببلوكة، هذا مشترك بينهما معقود أو محلولا منهما، لا هذا الجدار غير متصل بهذا البناء ولا متصل بهذا البناء، إنما هو فاصل، وليس لأحد ما بين على أنه هو الذي بنى هذا الحائط. فلمن هذا الحائط؟ قال المصنف رحمه الله تعالى فهو بينهما، واضح؟ أو يكون مثلا الأسفل أحدهما بنى نصف الجدار والآخر بنى الأعلى، فكل يدعي يقول هذا الجدار كله لي والثاني يقول كله لي، فطالما أنهما في بينة إذن يكون الجدار بينهما. نعم. وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له. إن كان معقودا ببناء أحدهما، دليل الظاهر أنه هو الذي بناه، فهنا نأخذ بدلالة الظاهر أنه بنى. كيف؟ ها من يأتينا يا إخوان بصورة المسألة هذه؟ لا، هو مثلا يكون يعني هنا كان معقودا ببناء أحدهما وحده، هو لما جاء يبني البيت اتصل هذا الجدار مثلا، لا يمكن بناء البيت إلا بوجود هذا الجدار، فهنا دلالة الظاهر تدل على أنه هو الذي بناه وحده قبل أن يأتي ذلك الآخر، هذه دلالة الظاهر. تفضل. وإن تنازع صاحب العلوم والسفل في السقف الذي بينهما. طيب جميل. الآن هذان جاران، أحدهما بنى بيتا وجاء الآخر وبنى فوقه، هذا السقف الذي هو في الوسط ملك من؟ طبعا يمكن الآن في زماننا مسلح لا يمكن نزع السقف، لكن كان في القديم الأعمدة ممكن أن السقف ممكن أن ينفصل عن الأعمدة فينقل هذا السقف إلى بيت آخر أو إلى سكن آخر، هذا كان في القديم، يعني يكون من الخشب مثلا الألواح ممكن نقلها، فاختلفوا الآن، هذا يقول السقف لي والثاني الذي في الأعلى يقول السقف لي، فهنا نحكم لمن؟ قال المصنف ماذا؟ طبعا تكملة الكلام في آخره، قال فهو بينهما، المصنف جعله بينهما، لماذا؟ دلالة الظاهر تدل على من؟ على أن السقف لمن؟ للأسفل. طيب يقول العلماء الذي في الأسفل له دلالة الظاهر والذي في الأعلى له دلالة الظاهر، أما الذي في الأسفل له دلالة الظاهر لأنه لا يمكن أن يسكن دون أن يسقف بيته، ودلالة الأعلى له دلالة الظاهر، وذلك أنه لا يمكن أن يبني الذي أعلى حتى يمهد قاعدة لما يبني، فكل له دلالة الظاهر، فنحكم بينهما فسيكون السقف بينهما مناصفة. واضح مشاعر؟ طيب. أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما. أيوة، إن تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما، صورة المسألة رجل عنده أرض، رجل عنده أرض والثاني في نهر يمشي، أخذ من هذا النهر ما يسمى بالترعة، يعني جزء من النهر فصله أو حفره حتى أن جزء من النهر يأتي إلى ما يريد. طيب هناك في جدار يفصل بين هذه الأرض وبين هذا النهر الذي شقه ذلك الشخص، هذا الجدار لمن؟ هل هو لصاحب الأرض أو هو لصاحب النهر؟ هذا له دلالة الظاهر وهذا له دلالة الظاهر، دلالة الظاهر عند صاحب الأرض أنه ربما هو بنى الجدار من أجل أن لا يأتي المال ويفسد أرضه، صح؟ وأنه صاحب النهر له دلالة الظاهر، وذلك أنه هو الذي تعب ولا يريد أن الماء يذهب إلى غيره، يريد أن يستفيد هو وحده من الماء، بنى الجدار حتى لا يذهب الماء إلى غيره، فإذا يكون هذا الجدار مناصفة بينهما ما لم توجد بينة. واضح المشاعر؟ طيب. أو تنازع قميصا أحدهما آخذ بكمله وباقيه مع الآخر فهو بينهما. طيب هذا الآن قميص ما أحد يلبسه، لأن الصورة الأولى قلنا من لابس وأخذ بكم، أما هنا لا، هذا ما أخذ من الكم اليمين وهذا من أخذ من الكم اليسار، وجاء إلى القاضي كلهم يشدوا القميص من طرفين، فنقسم القميص بينهما نصفين؟ لا، وإنما مثل ما ذكرنا سابقا. طيب. تفضل يا شيخ. وإن تنازع مسلم وكافر ميراث ميت ميراث ميت يزعم كل واحد منهما أنه كان على دينه فإن علم أصل دينه حمل عليه. أكمل. وإن لم يعلم أصل دينه فالميراث للمسلم. طيب. وإن تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد منهما أنه كان على دينه. هذه المسألة غالبا تحصل يعني لما يكون أهل الذمة في بلاد المسلمين، يكون مثلا الأب عنده ولدان، والولدان هذان أحدهما أسلم والثاني بقي على نصرانيته، والأب مات، ثم بعد ذلك كل يدعي يقول أبي مات مسلما والآخر يقول أبي مات نصرانيا، فهنا لمن؟ فيفرق. فهنا طبعا إن ثبت بالبينة أنه مسلم أو كافر فهذا لا شك، لكن الكلام على أننا لا ندري، فهنا نرجع إلى أصل ديني، فننظر إلى أصل هذا الشخص، هل أصل ديني هي أنه كان كافرا أو لا؟ فإن علم أصل دينه عملنا به حمل عليه، بمعنى أنه إذا كان كافرا فإنه لا يرثه المسلم، وإن كان مسلما ورثه المسلم. قال وإن لم يعرف أصل دينه جهلنا. فهنا بعض العلماء رحمه الله تعالى قال فالميراث للمسلم، لماذا؟ لأن الإسلام ما يعلو ولا يعلى عليه، والظاهر الإسلام خاصة إذا كان في ديار الإسلام. طيب. وأيضا لقول عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فنحمل على هذا. وإن كانت لهما بينتان. طيب وجه دليل ذلك قالوا استصحاب الأصلي، نستصحب الأصل، الذين قالوا يحمل على أصل دينه قالوا نستصحب الأصل، والأصل بقى مكان على مكان حتى يثبت خلاف ذلك. نعم. وإن كانت لهما بينتان كذلك. وإن كانت لهما بينتان، هذا قال أبي مسلم وعندي شهود أنه أسلم، والثاني قال أبي كافر وعندي شهود، هنا عندنا تعارضت البينتان، وسبق معنا إذا تعارضت البينتان تساقطتا، فكذلك. نعم. نعم. وإن كانت لأحدهما بينة كتب له بها، إذا وجدت البينة فالقضية واضحة منتهية. نعم. وإذا ادعى كل واحد من الشريكين بالعقد أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران، عتق كله ولا ولاء لهما عليه. انتبه معي، هذه قد تكون هي أصعب مسألة في مسألة الدعاوى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فتحتاج إلى تركيز، ونسأل الله أن يفتح علينا في شرحه وبيانه. قال وإذا ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران. قبل أن ندخل في كلام المصنف، عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا فهمت الحديث سهل عليك إن شاء الله تعالى المسائل التي سيذكرها. يقول عليه الصلاة والسلام من اعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. ما معنى الحديث؟ رجل عنده أو رجلان يملكان عبدا، هذا له نصف وهذا له نصف، طيب، وهذا غني وهذا غني، لو أن أحدهما أعتق نصيبه قال أنا نصيبي وهو غني، انتبه، قال نصيبي أعتقته لوجه الله، هنا يقول عليه الصلاة والسلام أن العتق يسري، بمعنى أن الغني إذا أعتق نصفه الذي يملكه وهو غني يسري بعد ذلك على بقية العبد، فيعتق جميع العبد بأكمله. طيب الثاني الشريك الثاني ليس يعني هو خسران في هذا ويحتاج إلى تعويض؟ طيب لما كان موسرا النبي حكم بسراية العتق، فيلزم هذا الموسر بإعطاء الثاني النصف، واضح يا مشايخ؟ فهمتم المسألة الآن؟ أي قيمة النصف؟ إذا الآن موسر، رجل موسر وهذا موسر أعتق عبده، هو سيفوت العبودية على نصيب الثاني، فلما كان موسرا النبي حكم بأن العتق يسري، فهو ملزم بأن يعوض الطرف الثاني. طيب رجل فقير ويملك نصف العبد، قال العبد أنا اعتقته، هل هنا لأنه فقير يسري على الثاني؟ لا، ما يسري. لماذا؟ لأنه لا يملك تعويض فأن يعوضه. فهمتم الآن؟ وضحت المسألة؟ طيب الآن ندخل في ما سيذكره المصنف. قال إذا ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران، انتبه ما الحكم؟ قال عتق كله العبد، يعني كله يعتق. الآن زيد قال يا عمر، الآن ادعى كل منهما يدعي على الثاني، يقول يا عمر أنت اعتقت نصيبك، وعمر يقول لا أنت الذي اعتقت نصيبك. الآن هما موسران، لما كل واحد منهما يقول أنت اعتقت وأنت اعتقت، الآن يريد بهذا الكلام ماذا؟ يريد أن يعوضه، صحيح ولا لا؟ لأنه لما يدعي يقول أنت اعتقت إذن أعطيني أنا نصفي، والثاني يقول أنت اعتقت أعطيني، إذن هو يدعي على الطرف الثاني. هنا لما يقر على الثاني، هو يدعي بأن الثاني اعتق، لما يقول له أنت اعتقت، الآن في اعتقاده أن نصفه الذي يملكه ماذا صار؟ صار حرا، صار حرا كيف؟ بالسراية، أليس كذلك؟ لأنه هو يدعي أن فلان اعتق، طالما أنت يا فلان اعتقت معنى ذلك وأنت موسر سرى حتى على نصيبي أنا، فأنا بذلك يعني عتق النصف الذي عنده. والثاني يعكس الدعوة فيقول له عكس، الاثنان يتبادلان فأعتق هذا وأعتق هذا. فقالوا هنا ماذا قال؟ قال عتق العبد كلهم ولا ولاء لهما. لماذا؟ لأن الولاء لمن اعتق، صح؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الولاء ما معنى الولاء؟ أنه إذا مات هذا العبد وليس له وارث ويرجع إلى من اعتقه ميراثه وغير ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب. طيب الآن هذا الولاء قلنا لمن اعتق، لكن هنا كل منهما يرمي العتق على الآخر، ما يدعي العتق لنفسه، فبالتالي لا ولاء لأحدهما لأنه ما في أحد واحد منهما يدعي أنه هو الذي اعتق. وضحت المشاهد؟ سيأتي إن شاء الله، هذه المسألة الرابعة سيذكرها. فهمتم الآن المسألة هذه؟ طيب اقرأ اللي بعدها. وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب الموسر وحده. لا خطأ هنا، الصواب خطأ، نصيب المعسر عتق نصيب المعسر وحده. أيوة، إيش صورة المسألة الآن؟ هذا موسر وهذا معسر. الموسر قال أنت يا معسر أنت الذي اعتقت، والمعسر قال أنت يا موسر أنت الذي اعتقت. طيب الآن الموسر عندما ادعى على المعسر، ادعى عليه على المعسر، هل هو في قرارة قلبه يعتقد أن السراية وصلت إليه؟ هل المعسر، سراية المعسر، هل المعسر يعني فيه سراية في العتق؟ لا قلنا ما فيه. طيب الموسر قال المعسر أنت اعتقت، فهو يعتقد الموسر أن الثاني قد اعتق، وإذا اعتق الموسر هل السراية تصل إلى نصيبه؟ لا تصل. طيب العكس، المعسر قال الموسر أنت الذي اعتقت، إذن هو يعتقد في قرار قلبه أن العتق قد حصل، وطالما أن هذا موسر فإنه يسري على نصيبه هو، لذلك قال ماذا؟ عتق نصيبه المعسر وحده. واضح المشاهد؟ ما أدري. طيب أنت أرجع لها، هي تحتاج فقط، هذه مسألة رياضية تحتاج إلى تركيز، إذا سمعت الكلام مرة أخرى إن شاء الله تعالى سهلة المسألة، بس تعرف من هو المدعي والمدعى عليه. إذا عرفت أن هذا يدعي، هل دعواه هذه تسري أو لا تسري؟ إذا كان موسرا فإنها تسري، أما إذا كان معسرا فإنها لا تسري. طيب أيوة أكمل شو؟ وإن كانا معسرين لم يعتق منه شيء. إن كانوا معسرين لماذا؟ لأنه ادعاء، والإعسار في كلتا الحالتين لا يصل إلى الطرف الآخر، فبالتالي لا يعتق منه شيء، لأن الإعسار ليس فيه سراية. نعم. وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق في نجد ولم يسر إلى الباقي ولا ولاء له عليه. طيب وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه، نفس المثل، هذا أنا معسران، قلنا أن المعسران لا يعتق منهما، لا يعتق العبد شيئا، صح ولا لا؟ طيب بعد سنة، الآن كل منهما يتمسك بدعواه، فجاء هذا أحدهما وقال يا فلان أنا أدعي عليك أنك اعتقت نصيبك، والثاني يقول أنت تقول أنت اعتقت نصيبك. طيب هذا أحدهما هو في قرار قلبه واعتقاده ماذا؟ يعتقد أن نصف ذلك الشخص حر، صح ولا لا؟ بغض النظر عن قبول الدعوة عند القاضي هل يقبلها أو لا يقبلها، لكن هو في قرار قلبه لما دعا وقال فلان المعسر أعتق نصيبه، إذن هو يعتقد ماذا؟ يعتقد أن نصف ذلك حر، صح؟ فجاء قال له يا فلان أسمع، أنت تصدق ما تصدق هذا مشاء لك، لكن أنا في قرار قلبي أنا أعتقد أن هذا نصف العبد حر، لكن خذ هذا المال أنا أشتري نصيبك، خذ نصف المال. فلما اشترى هذا النصف عتق العبد كله، لأنه لا يمكن، لأنه يكون كمن اشترى حرا، هذا يكون من باب التخليص. لا ليس موسرا، الفرق هنا من باب التخليص، لأنه هنا هو يعتقد أنه حر، فبالتالي ما في شيء اسمه شراء حر، فالنصف هو حر، والنصف الذي دفعه خلصه بذلك كاملا. واضح يا مشاهد؟ أيوة، اشترى به العبد وصار حرا. واضح؟ هذه المسائل ترى ربما أحد يقول عبد وما عبد، الآن لا يوجد عبيد، حتى لو وجد عبيد يعني حصول مثل هذه الصور نادر جدا، لكن هذا من باب الرياضة الذهنية، وهذا هذه الفائدة الأولى، أن الإنسان يحرك عقله في مثل هذه المسائل. الفائدة الثانية، البعض ممكن يعني يقول عمدة الفقه كتاب للمبتدئين وكتاب بسيط جدا وكتاب، لكن المصنف رحمه الله تعالى كأنه يرد على هؤلاء، يلا إذا كان تقولون كتاب يسير وسهل حلوا مثل هذه المسائل، يضع لك مثل هذه المسائل حتى لا أحد ينتقص أي كتاب من كتب العلم، ولا أحد يستري أي كتاب من كتب العلم، لأنك قد تجد في هذا الكتاب ما لا تجدون. ومن قرأ فيكم الروض المربع حقيقة، شوف أنا أقول الروض ولا أقول الزاد، تجد في عمدة الفقه من المسائل ما لا تجده في الروض المربع حقيقة، وهذا من سعة علمي رحمه الله تعالى. طيب تفضل يا شيخ. وإن دعا كل واحد من المسلمين، طيب قال ولا ولاء له عليه، لماذا؟ أنه لم يعتقه، بمعنى أنه لم يدعي هو الذي اعتقه، وقلنا أن الولاء لمن اعتق. نعم. وإن دعا كل واحد من المسلمين أنه اعتق تحالف وكان ولاؤه بينهما. هذه المسألة اللي سألت عنها يا شيخ. قال وإن دعا كل واحد من الموسرين أنه اعتقوا، قال الآن الصورة الأولى هو يدعي على الطرف الثاني، أما هنا في مسألتنا يدعي أنه هو الذي يعتق. لماذا يدعي أنه اعتق؟ لأنه يريد ماذا؟ يريد الولاء له، صح؟ فيقول أنا اعتقت، الثاني يقول له أنا اعتقت أول، هذا يقول أنا اعتقت أول، وهذا يقول أنا اعتقت أول. طيب هنا ما في بينة، فهنا يتحالفان، لماذا؟ لأنه كل منهما مدع ومدع من وجه آخر، مدعى عفوا مدعى ومدعى من وجه آخر، فيتحالف ويكون الولاء بينهما، وهذه من صور انقسام الولاء، لأن الأصل أن الولاء يكون لشخص، فهنا كان الولاء بينهما. نعم. وإن قال رجل لعبده إن بلغت من مرض هذا فأنت حر، أو إن قتلت فأنت حر، فادعى العبد برأه أو قتله وأنكر الورثة فالقول قوله. طيب الآن هنا في مشكلة بين العبد وبين الورثة، السيد قال للعبد إذا أنا شفيت من هذا المرض أو أنا إذا قتلت فأنت حر، الآن العبد هذا يتشوف إلى أن يشفى سيده أو يقتل، فجاء العبد إلى الورثة وقال حقيقة أبوكم شفي أو أبوكم قتل، الآن ما في بينة، إذا كان عنده بينة حكم للعبد بحريته، أما إذا لم يوجد بينة فعندنا الآن هذا العبد مدعي ومدعى عليه، هاي مشايخ، ها العبد مدعي والمدعى عليه هم الورثة، قال المصنف رحمه الله تعالى فالقول قولهم، لماذا؟ لأن العبد مخالف للأصل، الأصل أنه مريض، أن هذا السيد الأصل أنه مريض، هل هناك دلالة أو بينة تدل على أنه شفي؟ لا توجد، فإذا نبقى على الأصل، والأصل بقى مكان على مكان، الأصل أنه يموت ميتة طبيعية، فأنت تري الآن القتل، ما الفرق بين القتل والموت؟ كل ميت أو ليس كل ميت مقتول، وكل مقتول ميت، إذن عندنا ميت وعندنا قتل فوق الميت، صح؟ يعني زيادة، فهو عندنا الأصل أنه ميت، فأنت تريد أن تثبت القتل فلا بد من البينة، طالما أنه لا يوجد بينة فيكون القول قولهم، قول الورثة. واضح مشان؟ طيب. وإن أخاف كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد، أيوة. لأن بينته تشهد بزيادة. هذا نفس أكثر من مسألة مرت علينا وهي مسألة بينة الداخل وبينة الخارج. فهنا بينتان. عند بعض العلماء يقول تتساقط البينتان، وبعضهم عند الحنابلة رحمه الله تعالى أنهم يقدمون بينة الخارج كما قلنا في مسألة الأرض مدعي الكل. فهنا العبد جاء ببينة أن هذا السيد قتل، والورثة جاءوا ببينة أن أباهم قد مات ميتة طبيعية. قالوا أن نحكم بالعبد، نحكم للعبد. لماذا؟ لأن بينته فيها زيادة علم وهو مثبت، وأولئك نفات، والقاعدة أن المثبت يقدم على النافي. فهذه رواية عند الحنابل وهي تقديم بينة الخارج، وإن كان هناك رواية أخرى أنها متتساقطان. طيب إذا قلنا بتساقط البينتين هنا، ما هو حل العبد؟ يبقى عبدا عند الورثة. واضح؟ ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويين القيمة لا مال له سواهما، فأقر الابنان أنه اعتق أحدهما في مرضه عتق ثلثا. عتق أحدهما في مرضه عتق ثلثا. طيب هذه المسألة اللطيفة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. هذا رجل مات وعنده ابنان وعنده عبدان متساويي القيمة، ما عنده مال غيره. لماذا جاب المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة بهذه القيود؟ يكون عبدين نفس القيمة وما عنده مال، حتى كله من أجل لا يكون العبدان يعني أقل من الثلث. واضح؟ لأنه إذا كان الرجل عنده تركة كبيرة، مثلا عنده مليون وقيمة العبدين 200,000، ما في إشكال، لأنه إذا قال اعتقهما يعتق العبد كاملا أو يعتق العبدين كاملا. لكن هو يريد أن يذكر مسألة أنه كيف نصرف الثلث. عرفت؟ يعني لا يمكن إنسان أن يوصي أو يتصدق أو نحو ذلك إلا في حدود الثلث. طيب إذا كان مال الرجل كثيرا جدا والعبدان لا يمثلان شيئا من المال، فلا تدخل المسألة أصلا، ما في إشكال، لأنه سيعتق العبدان وهما أقل من الثلث. واضح؟ لكن هو يريد أن يذكر مسألة حتى يفصل لك هذا العبد وكيف نأخذ منه الثلث. واضح؟ طيب بالمثال إن شاء الله يتضح. قال هذا الرجل أقر الإبنان أن أباهم قد أعتق أحدهما. انتبه المصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا ثلاثة صور. الصورة الأولى قال أقر الإبنان أبونا أعتق هذا، عيناه واحد منهم. هذه الصورة الأولى. طيب في مرضه قال عتق ثلثاه. الآن هم لا يملكان، أبوهم لم يترك من المال إلا هذين العبدين. طيب ما هو القدر الذي يجوز أن نتصرف في العبدين؟ في حدود كم؟ الثلث، صح؟ طيب هم لما قال هذا العبد أعتقه أبونا، إذن هنا العبد هذا كم يعتق منه؟ يعتق من هذا العبد كم؟ ثلثاه. لأنه عندنا الآن العبد فيه ثلث وثلث وثلث، والعبد الثاني ثلث وثلث وثلث. كم ثلث عندنا؟ 6/3، وثلثها الذي يجوز الوصية به ثلثان. إذن ثلثا العبد يعتق لأنه محدد. واضح؟ طيب هذه سهلة المسألة. باقي ثلث منها واحد ووعد كامل بينهما. طيب إن لم يجز عتقه كله، وجد أن هذا الرجل ثلثاه، قال والله ما يصير أنك تبقى كذا نص ونص أو ثلثين وباقي لك ثلث، لوجه الله أعتقى الباقي بشرط أن يجيزه الطرف الثاني لأنه له حق فيه من الميراث. فإذا أجازاه كله عتقه كله عتقه. طيب الصورة الثانية الذي احترف بعتقه ونصف الآخر. طيب هذه المسألة ركز معي سهلة إن شاء الله تعالى. الآن هم اختلفوا، ما في واحد محدد. قال أحدهما أبي أعتق هذا، ماذا؟ أبي أعتق الأبيض. والثاني قال أبي أعتق الأسود. عبدان أبيض وأسود، قال أعتق هذا والثاني قال أعتق هذا. طيب الآن من المدعي؟ كلهما مدعي من وجه ومدعى عليه من وجه. فجاء نقول زيد قال أبي أعتق الأبيض، إذن هو الآن مقر بأن هذا الأبيض كم عتق منه؟ ثلث التركة كم؟ ثلثان من العبد. فهو لما قال أبي أعتق من هذا الأبيض الثلث، والثلث في العبد ثلثان، وضحت؟ طيب الآن زيد يقول أبي أعتق هذا الأبيض، ثلث التركة كم؟ ثلثان من العبد، صح؟ إذن هو زيد يقر أن الأبيض كم عتق منه؟ ثلثان. هل عمرو يوافقه في هذا؟ لا، عمرو يقول أبي أعتق هذا الأسود وثلث التركة كم في هذا الأسود؟ ثلثان. لكن هذا ما يقر هذا على هذا، واضح؟ طيب زيد لما قال أبي أعتق الأبيض وهم ثلثان، واضح؟ كم بقي؟ الثلث، صح ولا لا؟ والثلث هذا بينهما، صح ولا لا؟ طيب نصف الثلث كم؟ سدس. إذن زيد الذي يقول إنه هذا الأبيض اعتق ثلثان، هو الآن كم باقي له من هذا العبد الأبيض؟ السدس. والأخ الثاني لا، الأخ الثاني لا، الأخ الثاني ما يوافقه أصلا في ثلثين، يوافقه في كم؟ في ثلث، صح ولا لا؟ ومع السدس الباقي ثلث السدس كم؟ نصف. ما يفهم مسألة رياضية ترى، ما ضحت؟ يحتاج لها سبورة ولا كان شرحناها. الآن هذا أبيض وهذا أسود، هو الآن زيد يقول أبي أعتق هذا الأبيض أعتق ثلثيه، وهذا يقول أعتق ثلثيه. الآن زيد يقول ثلثين، صح، في هذا العبد. هل عمرو يوافقه على هذا؟ يوافقه في كم؟ في يوافقه في الثلث، صح؟ طيب إذا لما وافقه في الثلث كم بقي من بقي ثلث، صح ولا لا؟ هو وافقه في الثلث وذاك يدعي الثلث، بقي الثلث، الثلث بينهما سدس. إذن هو له في هذا ثلث سدس، عمرو له في هذا كم؟ عمرو الآن الذي ثلث وسدس، من الباقي ثلث وسدس كم؟ نصف، واضح؟ كيف اشرح هذه؟ لازم اطلع السبورة هذه، امرها كما جاءت. هذه احتاج لها سبورة، ولا هي المسألة ترى واضحة جدا. انا ما في بأس اني وسع فيها، طالب انه شوف يا مشايخ، الان يا مشايخ هذا زيد يقول ابي اعتق هذا الابيض، فانا مقر ان هذا الابيض ثلثاه معتق، تمام؟ طيب انا كزيد لما من اقررت بان هذا العبد الابيض ثلثاه معتق، كم بقي من الابيض؟ ثلث. كم نصيب زيد من هذا الثلث؟ نصفه، يعني اللي هو السدس، صح؟ اذا احنا كلامنا الان في الابيض هذا، زيد كم نصيبه من الابيض؟ السدس. طيب العبد الثاني زيد لا يراه اصلا عبدا، لا يراه معتقا، كم نصيبه؟ نصف. فإذا هو هذا زيد له سدس الأبيض وله نصف الأسود، واضح؟ نفس المسألة عكسها، عمرو يقول نفس الكلام، فكل واحد له سدس الذي اعتقد أنه هو المعتق، ونصف الآخر الذي لم يعتق. اقرأ كلام المصنف الآن. لا قال وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصفه الآخر. ها وضحت يا مشايخ؟ أكيد. طيب الحمد لله. تفضل يا شيخ. وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما. وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما. لا أدري من منهما. لماذا أحدهما؟ لا أقول ميشي. مفعول به نعم. وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه. نعم، إذا هنا يعني قال أحدهما أبي أعتق أحدهما لكن ما أدري من هو، صارت هنا القرعة بينهما، والقرعة مقام شرعي ومعتبرة كما قال الله تعالى فساهم فكان من المدحضين. طيب نعم. انتهى الباب. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.